فتح مكة. ارتكبت قريش خطأ فادحا عندما أعانت حلفاءها بني بكر على خزاعة حليفة المسلمين بالخيل والسلاح والرجال، وهاجم بنو بكر وحلفاؤهم قبيلة خزاعة عند ماء يقال له الوتير، وقتلوا أكثر من 20 من رجالها. عندئذ خرج عمرو بن سالم الخزاعي في 40 من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبروه بما كان من بني بكر وبمن أصيب منهم وبمناصرة قريش بني بكر عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. فعرفت قريش أن هذا الأمر لا يمكن أن يمر بسلام، فبعثت أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصلح وإطالة أمده. وعندما وصل إلى المدينة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام يعرض حاجته، أعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجب، فعاد أبو سفيان إلى مكة من غير أن يحظى بأي اتفاق أو عهد، فعزم النبي عليه الصلاة والسلام على فتح مكة وتأديب كفارها، وحرص على كتمان هذا الأمر حتى لا يصل الخبر إلى قريش فتعد العدة لمجابهته، فكتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه وهو الصديق رضي الله عنه وزوجته عائشة رضي الله عنهم جميعاً، وبعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء، وتوجه إلى الله جل وتعالى بالدعاء والتضرع قائلاً: اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمع بنا إلا فجأة. وعندما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام استعداده للسير إلى فتح مكة كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم فيه نبأ تحرك النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، وأرسله مع امرأة مسافرة إلى مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي على هذه الرسالة، فقضى صلى الله عليه وسلم على هذه المحاولة وهي في مهدها، فأرسل علياً والزبير والمقداد فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعد 12 ميلاً من المدينة وهددوها أن يفتشوها إن لم تخرج الكتاب، فسلمته لهم. ثم استدعى حاطباً رضي الله عنه للتحقيق فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأً ملصقاً في قريش، أي حليفاً لقريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي، ولم أفعله يا رسول الله ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنما قام به حاطب رضي الله عنه أمر عظيم وخطير، لكن لم ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حاطب من زاوية مخالفته تلك فحسب وإن كانت كبيرة، وإنما راجع رصيده الماضي في الجهاد في سبيل الله تعالى وإعزاز دينه، فوجد أنه قد شهد بدراً، وفي هذا توجيه للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرة متكاملة، وذلك بأن ينظروا فيما قدموه لأمتهم من أعمال صالحة في مجال الدعوة والجهاد والعلم والتربية، فإن الذي يساهم في إسقاط فروض الكفاية عن الأمة يستحق التقدير والاحترام وإن بدرت منه بعض الأخطاء. هذا فيما إذا كان ما صدر من هؤلاء خطأً محضاً وزلة قدم، فكيف إذا كان ما صدر منه رأياً علمياً ناتجاً عن الاجتهاد وهم أهل لذلك. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام قاصداً مكة في العاشر من رمضان من العام الثامن للهجرة، واستخلف على المدينة كلثوم ابن حصين ابن عتبة الغفاري، وكان عدد الجيش 10,000 فيهم المهاجرون والأنصار الذين لم يتخلف منهم أحد، فسار هو ومن معه إلى مكة يصوم ويصومون فلما وصل الجيش الكديد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس معه، وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم سيره حتى أتى مر الظهران فنزل فيه عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران فأوقدت 10,000 نار حتى ملأت الأفق، فكان لمعسكرهم منظر مهيب، كادت تنخلع قلوب القريشيين من شدة هوله، وقد قصد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تحطيم نفسيات أعدائه والقضاء على معنوياتهم حتى لا يفكروا في أي مقاومة وإجبارهم على الاستسلام لكي يتم له تحقيق هدفه دون إراقة دماء. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى وزع المهام، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البيادقة وبطن الوادي، وقال: يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار، فدعاهم فجاءوا يهرولون، فقال: يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعم. قال: انظروا، إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: موعدكم الصفا. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة، وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم، وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت، وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وبهذا كانت المسؤوليات واضحة، وكل قد عرف ما أسند إليه من مهام والطريق الذي ينبغي أن يسير فيه. ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع في آن واحد، ولم تلق تلك القوات مقاومة، وكان في دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربة قاضية لفلول المشركين، حيث عجزت عن التجمع وضاعت منها فرصة المقاومة، وهذا من التدابير الحربية الحكيمة التي لجأ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أصبح في مركز القوة في العدد والعتاد. ونجحت خطط الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع المشركون المقاومة ولا الصمود أمام هذا الجيش الزاحف إلى أم القرى، فاحتل كل فيلق منطقته التي وجه إليها في سلم واستسلام، إلا ما كان من المنطقة التي توجه إليها خالد، فقد تجمع متطرف قريش ومنهم صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم مع بعض حلفائهم في مكان اسمه الخندمة، وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام وصمموا على القتال، فأصدر خالد بن الوليد أوامره بالانقضاض عليهم، وما هي إلا لحظات حتى قضى على تلك القوة الضعيفة وشتت شمل أفرادها، وبذلك أكمل الجيش السيطرة الكاملة على مكة. لقد أعلن في مكة قبيل دخول جيش المسلمين أسلوب منع التجول لكي يتمكنوا من دخول مكة بأقل قدر من الاشتباكات وإراقة الدماء، وكان الشعار المرفوع: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وجعل صلى الله عليه وسلم لدار أبي سفيان مكانة خاصة كي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع المكيين بالسلم والهدوء، ويستخدمه كمفتاح أمان يفتح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة دماء، ويشبع في نفسه عاطفة الفخر التي يحبها أبو سفيان حتى يتمكن الإيمان من قلبه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، وهو واضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله جل وتعالى به من الفتح، حتى إن ذقنه لا يكاد يمس واسطة الرحل، ودخل وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرا بنعمة الفتح وغفران الذنوب وإفاضة النصر العزيز. وعندما دخل مكة فاتحا وهي قلب جزيرة العرب ومركزها الروحي والسياسي، رفع كل شعار من شعائر العدل والمساواة والتواضع والخضوع، فأردف أسامة بن زيد وهو ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يردف أحدا من أبناء بني هاشم وأبناء أشراف قريش وهم كثير. وكان ذلك صبيحة يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان سنة 8 من الهجرة. إن هذا الفتح المبين ليذكره بماض طويل الفصول، كيف خرج مطاردا وكيف يعود اليوم منصورا مؤيدا عزيزا، وأي كرامة عظمى حفه الله جل وتعالى بها هذا الصباح الميمون. وكلما استشعر هذه النعمة ازداد لله على راحلته خشوعا وتواضعا وانحناء. هذا وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأمين الجبهة الداخلية في مكة عند دخوله يوم الفتح. ولذلك عندما بلغته مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم نستحل الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد بن عبادة وسلمها لابنه قيس ابن سعد، وبهذا التصرف الحكيم حال دون أي احتمال لمعركة جانبية هم في غنى عنها. وفي نفس الوقت لم يثره ولا أثار الأنصار، فهو لم يأخذ الراية من أنصاري ليعطيها لمهاجري، بل أخذها من أنصاري وسلمها لولده. ومن طبيعة البشر ألا يرضى الإنسان بأن يكون أحد أفضل منه إلا ابنه. ولما نزل النبي عليه الصلاة والسلام بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت، فطاف به وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. وإنه لمظهر رائع لنص الله جل وتعالى وعظيم لتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يطعن تلك الآلهة الزائفة المنثورة حول الكعبة بعصا معه، فما يكاد يطعن الواحد منها بعصاه حتى ينكفئ على وجهه أو ينقلب على ظهره جذالا. ورأى في الكعبة الصور والتماثيل، فأمر بالصور وبالتماثيل فكسرت، وأبى أن يدخل جوف الكعبة حتى أخرجت هذه الصور. وكان فيها صورة يزعمون أنها صورة إبراهيم وإسماعيل وفي يديهما من الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسم بهما قط. ثم دخل البيت وكبر في نواحيه ثم صلى. روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان ابن طلحة، فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا عندما خرج ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وكان مفتاح الكعبة مع عثمان ابن طلحة قبل أن يسلم، فأراد علي رضي الله عنه أن يكون المفتاح له مع السقاية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى عثمان بعد أن خرج من الكعبة ورده إليه قائلا: اليوم يوم بر ووفاء. وكان صلى الله عليه وسلم قد طلب من عثمان ابن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر إلى المدينة، فأغلظ له عثمان القول ونال منه، فحلم عنه عليه الصلاة والسلام وقال: يا عثمان، لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. فقال: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. فقال: بل عمرت وعزت يومئذ. ووقعت كلمته عليه الصلاة والسلام من عثمان ابن طلحة موقعا، وظن أن الأمر سيصير إلى ما قال. ولقد أعطى له الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة قائلا له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. وهكذا لم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يستبد بمفتاح الكعبة، بل لم يشأ أن يضعه في أحد من بني هاشم، وقد تطاول لأخذه رجال منهم لما في ذلك من الإثارة ولما فيه من مظاهر السيطرة وبسط النفوذ، وليست هذه من مهام النبوة بإطلاق. هذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعه عليه الصلاة والسلام، البر والوفاء حتى للذين غدروا ومكروا وتطاولوا. هذا وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالاً أن يصعد فوق ظهر الكعبة فيؤذن للصلاة، فصعد بلال وأذن للصلاة، وأنصت أهل مكة لهذا النداء الجديد كأنهم في حلم. إن هذه الكلمات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تقصف في الجو فتقذف بالرعب في قلوب الشياطين، فلا يملكون أمام دويها إلا أن يولوا هاربين أو يعودوا مؤمنين. ذلك الصوت الذي كان يهمس يوماً من تحت أصوات العذاب أحد أحد، وها هو اليوم يجلجل فوق ظهر الكعبة لله تعالى قائلاً لا إله إلا الله محمد رسول الله، والكل خاشع منصت خاضع. وبعد ذلك نال أهل مكة عفواً عاماً رغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، ورغم قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم، وقد جاء إعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل أو السبي، وإبقاء الأموال المنقولة والأراضي بيد أصحابها، وعدم فرض الخراج عليها. فلم تعامل مكة كما عوملت المناطق الأخرى المفتوحة عنوة لقدسيتها وحرمتها، فإنها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى. إلى جانب ذلك الصفح الجميل كان هناك الحزم الأصيل الذي لا بد أن تتصف به القيادة الحكيمة الرشيدة، ولذلك استثنى قرار العفو الشامل 14 رجلاً أمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، لأنهم عظمت جرائمهم في حق الله ورسوله وحق الإسلام، ولما كان يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين الناس بعد الفتح، وهم عبد العزة ابن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وعكرمة ابن أبي جهل والحويرث ابن نفيل ومقيس ابن صبابة وهبار بن الأسود وسارة مولاة بني عبد المطلب والحارث ابن طلال الخزاعي وكعب بن زهير ووحشي ابن حر وهند بنت عتبة، ومن هؤلاء من قتل ومنهم من جاء مسلماً تائباً فعفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامه. وفي غداة الفتح بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن خزاعة حلفاءه عدت على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك برجل قتل في الجاهلية، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام بين الناس خطيباً فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ولا يعضد فيها شجراً، لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضباً على أهلها، ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم. كان من أثر عفو النبي عليه الصلاة والسلام الشامل العام عن أهل مكة والعفو عن بعض من أهدر دماءهم أن دخل أهل مكة رجالاً ونساءً وأحراراً وموالي في دين الله جل وتعالى طواعية واختياراً، وبدخول مكة تحت راية الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجاً، وتمت النعمة ووجب الشكر، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعاً الرجال والنساء والكبار والصغار، وبدأ بمبايعة الرجال، فقد جلس لهم على الصفا فأخذ عليهم البيعة على الإسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا، وجاء مجاشع ابن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح فقال النبي عليه الصلاة والسلام جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الهجرة بما فيها، فقال على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. ولما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من بيعة الرجال بايع النساء، وفيهن هند بنت عتبة جاءت متنقبة متنكرة على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزدين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين في معروف. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسرقن، تكلمت هند فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي أولادي، فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ولما قال ولا يزدين، قالت هند وهل تزني الحرة؟ ولما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وإنك لهند بنت عتبة، قالت نعم، فاعفوا عما سلف عفى الله عنك. وقد بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بايع النساء من غير مصافحة، فقد كان لا يصافح النساء ولا يمس يد امرأة إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه. وبعد أن طهر البيت الحرام من الأوثان والأصنام التي كانت فيه، كان لابد من هدم البيوت التي أقيمت لهذه الأوثان، فكانت معالم للجاهلية ردحاً طويلاً من الزمن. فكانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى لتطهير الجزيرة منها، فتوجهت سرية قوتها 30 فارساً يقودها خالد بن الوليد إلى الطاغوت الأعظم منزلة ومكانة عند قريش وسائر العرب العزة، لإزالتها من الوجود نهائياً. وصلت السرية إلى العزة بمنطقة قام إليها خالد، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه وهو يردد كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. ثم رجع خالد وأصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم تقريره بإنجاز المهمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استدرك على قائد السرية وقال له هل رأيت شيئا؟ قال لا، فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد وهو غضبان حنق على عدم إنهاء مهمته على الوجه المطلوب. فلما وصل إليها ونظرت السدنة إليه عرفوا أنه جاء هذه المرة ليكمل ما فاته في المرة السابقة، فهربوا إلى الجبل وهم يصيحون يا عزة يا عزة خبيلة يا عزة عورية. فأتاه خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها، فتقدم إليها خالد رضي الله عنه بشجاعته المعروفة وضربها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك فقال تلك هي العزة. ثم بعث سرية يقودها سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة، ومناة اسم صنم وكانت على ساحل البحر الأحمر، فذهب على رأس سرية قوتها 20 فارساً، وكان واجب السرية هو إزالة مناة من الوجود نهائياً. انطلق سعد بن زيد ومن معه لإنجاز هذه المهمة المحددة حتى وصل إليها، فقابله سادنها متسائلاً ما تريد؟ قال هدم مناة، قال أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فصاح بها السادن صيحة الواثق مناة دونك بعض عصاتك، ولكن صيحته ذهبت أدراج الرياح، فلم يأبه سعد رضي الله عنه بكل ذلك وضربها ضربة قاتلة قضت عليها. ثم أقبل مع أصحابه على الصنم فهدموه ولم يجدوا في خزنتها شيئا، وانصرف راجعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعث أيضا سرية ثالثة يقودها عمرو بن العاص إلى سواع، وسواع اسم صنم كان لقوم نوح عليه الصلاة والسلام، ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل المضارية، وظل هذا الوثن منصوبا تعبده هذيل وتعظمه حتى إنهم كانوا يحجون إليه حتى فتحت مكة، ودخلت هذيل في من دخل في دين الله أفواجا. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية يقودها عمرو بن العاص رضي الله عنه لتحطيم سواع، ويحدثنا قائد هذه السرية عن مهمته، فيقول: فانتهيت إليه وعنده السادة، فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الآن أنت في الباطل؟ ويحك، هل يسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزنته أيضا فلم يجدوا شيئا. ثم قلت للسادل: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. بعدها جاء بعض صناديد قريش فأسلموا، فأسلم سهيل بن عمرو، وأسلم صفان بن أمية، وأسلم عكرمة بن أبي جهل، وأتى الصديق رضي الله عنه بوالده يقوده، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت هذا الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قال: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له: أسلم. فأسلم. وأراد فضالة ابن عمير الليثي قتل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه بادره النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وسأله: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء يا رسول الله، كنت أذكر الله. قال: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. كان عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد عن دينه، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وقد أهدر دمه فر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة، فلما جاء به ليستأمن له صمت عنه النبي عليه الصلاة والسلام طويلا ثم قال: نعم. فلما انصرف مع عثمان قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الصحابة: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمت فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا؟ فقال: إن النبي لا يقتل بإشارة، وفي رواية: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. وبعد فتح مكة تحققت أمنية الرسول عليه الصلاة والسلام بدخول قريش في الإسلام، وبرزت قوة كبرى في جزيرة العربية لا يستطيع أي تجمع قبلي الوقوف في وجهها، وهي مؤهلة لتوحيد العرب تحت راية الإسلام، ثم الانطلاق إلى الأقطار المجاورة لإزالة حكومات الظلم والطغيان وتأمين الحرية لخلق الله جل وتعالى لكي يدخلوا في دين الله ويعبدوه وحده من دون سواه. كان فتح مكة أهم فتح للإسلام والمسلمين، أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام خاصة والمسلمين عامة، فقد جاء هذا الفتح المبارك بعد سنوات متواصلة من الدعوة والجهاد لتبليغ رسالة الإسلام، فتوج مرحلة مهمة من مراحل الدعوة الإسلامية، وكان أشبه ما يكون بنهاية المطاف للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدار وبداية المطاف لمن بعده لإتمام مهمة نشر الدعوة في أرجاء الأرض كافة. ولا نبعد عن الصواب إذا قلنا إن فتح مكة يحمل من الدلالات والفوائد والعبر ما لا يحيط به كتاب، فضلاً أن يحيط به درس قصير كهذا. وحسبنا في هذا المقام أن نقف عند بعض الفوائد والدلائل التي حملها ذلك الحدث التاريخي لنعرف أهميته في تاريخ الإسلام وندرك مكانته في مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن من أولى فوائد فتح مكة أنه انتزع تلك البقعة المباركة من براثن الشرك وضمها لحمى التوحيد، فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فكان من أول ما فعل أن كسر الأصنام المنصوبة حول الكعبة المشرفة، وهو يردد قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وصعد بلال على سطح الكعبة وصدح بالأذان، فكانت كلماته تتردد في أرجاء مكة معلنة انتهاء عهد الخرافة والشرك وبدء عصر النور والتوحيد. وأيضا قد كان من فوائد فتح مكة رفع سيف الكفر المسلط على رقاب المستضعفين من أهل مكة، سواء ممن أسلم أو ممن كان يرغب في الإسلام. الذين أرهبهم سيف قريش وسلب حقهم في اختيار الدين الحق، فجاء ذلك الفتح ليرفع السيف عن رقابهم وليدخلوا في دين الله دون خوف أو وجل. وأيضا مما أسفر عنه هذا الفتح العظيم تحطيم وإزالة رهبة قريش من قلوب قبائل العرب التي كانت تؤخر إسلامها لترى ما يؤول إليه حال قريش من نصر أو هزيمة. روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة أن العرب كانت تنتظر بإسلامها الفتح، يقولون انظروا فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. وأيضا كان من فوائد هذا النصر المبارك أن ازداد إيمان المؤمنين بتحقيق وعد الله جل وتعالى لهم، حيث دخلوا البيت وطافوا به بعد أن منعتهم قريش زمنا طويلا، فقال سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وأيضا من فوائد فتح مكة اكتساب المسلمين شرف حماية البيت وخدمته، مما جعل لهم من المكانة عند العرب نظير ما كان لقريش من قبل بل وأعظم. وأيضا من فوائد هذا الفتح العظيم تضعضع مركز الكفر والشرك في جزيرة العرب، وتحول رؤوس الكفر إلى القتال على جبهات ليس لها منزلة ولا مكانة عند العرب، كثقيف وهوازن، وما هي إلا جولة أو جولتان، حتى خضعت جزيرة العرب للحكم الإسلامي وأصبحت الجزيرة مركزاً لنشر الدين الجديد، وانطلقت الجيوش المسلمة الفاتحة لكي تدك عروش كسرى وقيصر ولتخضع أكبر إمبراطوريات الشر في العالم للحكم الإسلامي آنذاك. ومن أهم الدلالات التي أفصح عنها فتح مكة موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من أهلها الذين ناصبوه العداء منذ أن بدأ بتبليغ دعوته، فبعد أن أكرمه الله عز وجل بدخول مكة توجه إلى أهلها ليقول لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا لهم موقف كريم يليق بمن أرسله الله جل وتعالى رحمة للعالمين. هذه بعض فوائد فتح مكة، ذلكم الفتح الذي ليس ثمة فتح يوازيه في مكانته وأهميته، حتى سماه العلماء الفتح العظيم، وذلك لما ترتب عليه من نتائج عظيمة ليس أقلها إعادة أعظم بقعة في الأرض من براثن الشرك إلى حمى التوحيد، وليس أدناها اقتران هذا الفتح المبارك بدخول الناس في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نسأل الله جل وتعالى أن يفتح لهذه الأمة سبل العزة والكرامة وأن يدفع عنها ما يراد بها، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.